مستمعينا، ألقى الباحث عماد يوسف محاضرة حول تعزيز ثقافة الانتماء في ثقافة طرطوس تفاصيل أو، فنبقى مع زميلتنا وتقريرها زميلتنا ريم محمد. تعزيز الانتماء الوطني كان عنوان المحاضرة التي ألقاها الباحث عماد يوسف في ثقافية طرطوس. حول أهم محاور هذه المحاضرة يحدثنا الباحث عماد يوسف. طبعا كما شاهدت حضرتك، يعني هو كانت قراءة وإضاءة على مفهوم الهوية الوطنية ومفهوم الانتماء الوطني، سبل تعزيز هذا الانتماء، التحديات التي تواجه هذا الانتماء مفهوم بمفهوم الوطنية ومفهوم الانتماء الوطني. نحن بعالم معاصر متغير جدا، متبدل، في تطور قرارات كتير عم تحصل، في أنظمة عالمية عم تفرض نفسها أحيانا ذاتها، الأنظمة العالمية عم تفرض انعكاسات هائلة جدا على حياة الشعوب وثقافتها وعقولها. فبالتالي من عصر الرأسمالية الإمبريالية إلى العولمة، كلها هي فرضت مثلا شروط جديدة لحياة المجتمعات وانتماءاتها وثقافتها وأيديولوجيتها. هي بتعرض المفاهيم الانتماءات وخاصة لدى الدول الضعيفة أو دول العالم الثالث غير المحصنة بشكل صحيح. يعني لو بتشوف الدول المتقدمة، الدول المتطورة صناعيا، يصعب اختراق الهوية الوطنية، بينما عندنا في سهولة باختراق هذه الهوية الوطنية. طبعا هناك عوامل عديدة جدا، يعني في بعض الجوانب مثلا تقصير مؤسسات الدولة، في بعض الجوانب الأخرى مثلا جوانب الفساد، الاستهتار بالقيم الوطنية مثلا، عدم أداء الدور الوظيفي بشكل جيد، وبالتالي يؤدي مثلا إلى يعني حكر هذا الانتماء بشكل فطري. عندما يتغير من الشكل الوطني التثقيفي المتجذر إلى الشكل الفطري، يعود إلى انتماءاته الأولى ما قبل الوطنية. الانتماءات الأولى ما قبل الوطنية ماذا يحكمها؟ يحكمها القبلية، يحكمها العصبية، يحكمها المذهبية والطائفية والدين. وبالتالي لذلك نجد بعض الشرائح السورية اندفعت واتجهت لتتعاطف مع عدو الدولة تحت اسم الدين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لديه الانتماء الوطني والهوية الوطنية مهشمة، ضعيفة، متكسرة، ولذلك وجد انتماء أقوى في جانب آخر وبالتالي ذهب إليه. فإذا المحاضرة كانت تضيء على هذه الجوانب جميعا، أهمية هذا الانتماء، ضرورته الحياتية والمستقبلية، الرهانات المستقبلية لهذا الانتماء الوطني، التحديات التي يتعرض لها في هذا العصر وفي عصور لاحقة، وهل هي يعني مؤثرة أو غير مؤثرة، دوره في الماضي، دوره في الحاضر، الآليات والسبل لتعزيز هذا الانتماء وكيف النمو من خلال الدورات الممنهجة والمؤسسات والمنظمات الشعبية والنوادي المدنية، مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، والتربية التثقيفية الأسروية وفي المدرسة وفي البيت وفي العائلة، يعني كل الجوانب الأخرى التي يمكن أن يتشرف فيها الإنسان، يتشرف فيها الإنسان قيمه الوطنية والثقافية لها. شكرا لك. تعزيز الانتماء الوطني بين مختلف فئات المجتمع هو أحد أهم الركائز للحفاظ على انتصار الوطن في وجه الحرب الظالمة التي تعرض لها وأسقطها بصمود شعبه وجيشه وقيادته. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينفع، سوريا بيتعلى أي أمه الحنون. يوم سوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شبان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينفع. مستمعينا عن جديد برحب فيكم ومكملين معكم بالزاوية الخدمية. يعني بضائع كثيرة ومتنوعة اليوم تزخر فيها وبأسواق في طرطوس، من خضار، لحوم، ألبسة، ولكن الملفت تفاوت الأسعار، وليس تفاوت الأسعار فقط وإنما غلاء الأسعار بين محل وآخر. للاستفسار أكثر حول يعني هذا الموضوع ودور مديرية التجارة الداخلية ورقابتها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، معنا عبر الهاتف الأستاذ زيد علي، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. يسعد أوقاتك يا أستاذ زيد. يسعد أوقاتك. رمضان كل عام وأنت بخير. الله يسلمك. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وبلدنا ووطننا وقائدنا بألف خير إن شاء الله يا رب. أستاذي الكريم، يعني اليوم كيف عم يتم مراقبة الأسواق والأسعار؟ يعني بدنا شيء ملموس يا أستاذ زيد، الأسعار شوي غالية على الملك. أنا ما بشاطرك الرأي، شايف الأسعار كتير ضمن الحدود المقبولة، لكن المشكلة عندي أنا بالراتب. شهر رمضان السنة هي كان في فرق بالأسعار بينه وبين السنوات السابقة كثير. أكيد، ولكن يبقى الغلاء، هاي الفكرة. انخفاض ملحوظ على كافة السلع الأساسية اللي لها علاقة بشهر رمضان. الحمد لله العام هذا كان عام خير وعطاء علينا وعلى البلد إن شاء الله. إن شاء الله. استقرار بأسعار المواد الغذائية بشكل كامل. كانت أسعار المواد الغذائية أقل من سعر التكلفة بالمثمن لأغلبها. نعم. من خضار بالإضافة إلى البيض واللحوم واللحم الفروج وهالأمور الأخرى. بالعكس كانت قبل شهر رمضان الأسعار أعلى منها من حاليا خلال الشهر. انخفاض ملحوظ على أسعار الخضار، انخفاض أسعار الفروج أكثر من 50 لـ100 ليرة، انخفاض أسعار البيض من 150 لـ200 ليرة. يعني معلي خليني وقف بس عن شغلة واحدة. لنفترض سعر صحن البيض، قديش اليوم سعر صحن البيض تقديريا؟ 1000 ليرة سعر صحن البيض كان 1200 قبل شهر رمضان. خلال شهر رمضان قديش صار؟ طب نحن اليوم 1000 ليرة سعره 1000 حاليا، يعني دنا سعر البيض 1000 ليرة. طب في مراقبة على هاي الأسعار يا أستاذ؟ 100% 100%. نحن عندنا استنفار دائم خلال شهر رمضان المبارك، مو بس بطرطوس، بكل المحافظات. نحن بنشكل خلية عمل خلال شهر رمضان بتوجيه من الوزارة، بنقوم بحملات رقابية على كافة المناطق، زرنا كل المناطق أكثر من 2 أو 3 مرات أثناء حملات رقابية. نعم. طبعا نحن أثناء مراقبتنا للأسعار بنركز خلال النصف الأول لشهر رمضان المبارك. نعم. تم التركيز على أسعار الخضار والفواكه بالإضافة إلى المواد اللي علاقة بالطعام لشهر رمضان، المادة الأساسية. نعم. الحمد لله المواد الأساسية متوفرة بشكل كامل، ما في انقطاع بأي مادة، أسعارها مقبولة. طبعا في كان عدد من المخالفات خلال هذا الشهر كانت لا بأس فيها، يعني طبعا في عالم بتكون معنا معلنا الأسعار أو متقابس. نعم للأسف يعني طبعا يمكن النصف الثاني. نعم. بالنصف الثاني من شهر رمضان يتم التركيز على المواد اللي علاقة بداية بالعيد، المواد الأساسية اللي تدخل بصناعة الحلويات، المواد الألبسة والأحذية، حتى الحلويات، العصائر، هالأمور هي الثانية. طبعا هذا المجال عملنا بداية كان مراقبة أسعار وإعلان عن السعر وتوفر مواد أساسية، بالإضافة أنه نحن بنقوم بسحب عينات من المواد الغذائية اللي بيستهلك المواطن بشكل مباشر. نعم. طيب اليوم الرقابة على المنشآت، على المطاعم، اليوم بتعرف أعياد وأماكن تواجد ألعاب الأطفال، يعني اليوم نحكي نحن عندنا بشكل دائم دوريات على مدار 24 ساعة، دورياتنا مستمرة من الساعة 8 صباحا حتى فترة الإفطار. نعم. متواجدين بالأسواق قبل فترة العيد، هلا بننزل دوريات بعد الإفطار، السوق مفتوح بشكل كامل، نحن موجودين، عندنا دوريات مناوبة بالمديرية لتلقي أي شكاوى من الأخوة المواطنين على الهاتف على 119. نعم. طبعا مثل ما حكيتي حضرتك الأسعار أهم شيء أنه تكون معلنة. نعم. نحن بنراقب تداول الفواتير للمواد الأساسية من ألبسة وحذية وغيرها. نعم. طبعا نحن بنعرف أحيانا بتلاقي محلين بمنطقتين مختلفتين بيكون نفس البضاعة عندهم، فرق بيناتهم 500 ليرة لسعر القطع والسلعة. نعم. عن مثل ما بتعرفي يعني أحيانا في تجار بياخدوا هامش الربح كامل، يعني السلعة مثلا سعرها 3000 بيطلع له ليه 450 أو 500 ليرة. نعم. بيأخدها كاملة ما بينزل فيها ولا ليرة، وفي عالم ترضى ب 50 ليرة أو 100 ليرة، بيطلع زي تفاوت أحيانا بنفس السلع. أهم شيء أنه تكون السلعة ضمن هامش الربح المحدد من قبل وزارة التجارة. نعم. لا يتقاضى سعر زايد على الإعلان عن السعر، نحن بندقق الفواتير بشكل كامل يعني. نعم. أهم شيء هالموضوع هذا إن شاء الله، وأكيد بنتمنى منكم يعني يكون في ضبط أيضا موضوع الألعاب النارية اليوم، بتعرف بلش إجا العيد والأطفال نحن يعني. نعم نحن في توجيه المواد الأساسية، يعني إذا تواجدت الألعاب المؤذية ضمن المحل في توجيه أنه هي يتم مصادرتها وتنظيم ضبط لازم فيها. نعم. بالنسبة للمفرقعات والأمور هذا صار اختصاص جهات أخرى، يعني الشرطة والأمر هذا أي بلاقون ما يلعبوا وهيك، نحن بالمحلات موجهين بشكل كامل دورياتنا، المفرقعات ممنوع تتواجد، وإذا متواجد تكون داخلة بطريقة غير رسمية ومصادرة ومنحجزها فورا. نعم. أنا كتير بدي أشكرك أستاذ زيد علي مدير تجارة الداخلية وحماية المستهلك، يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت سالمة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا. ودي سلام البد جدي وللتوت اللي بحارتنا، ودي يا بحر ودي طولنا بغيبتنا، ودي سلام البد جدي وللتوت. مستمعينا سجلوا عندكم رقمنا على 213-215 أكيد بعد الفقرة الخدمية للي حابب يتواصل معنا بزاوية أهل الخير. مكملين معكم بفقراتنا الخدمية مستمعينا، واليوم حديثنا أكيد عن الجنود المجهولين اللي عم يبلسموا الجراح بيقدموا الخدمات، ودائما هنن على أهب الاستعداد خلال العيد لتفادي أي طارئ صحي. مستمعين للاستفسار حول جاهزية المشافي وأقسام الإسعاف خلال أيام العيد معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس. يسعد أوقاتك وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام دكتور. إذاعات أمواج، مستمعي أمواج، ينعاد عليك بالخير. الغالي بطرطوس. شكرا لك دكتور أحمد. يعني لو نحكي عن المناوبات ودوام المشافي خلال عطلة العيد. أنهت مديرية صحة طرطوس كافة الاستعدادات الصحية اللازمة لاستقبال الحالات الإسعافية والطارئة التي قد تزامن أيام عيد الفطر، وتوفير مختلف الخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى جاهزية كل من سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وفرق الترصد لرصد الحالات الإسعافية والتسممات الغذائية التي تستقبلها المشافي والمراكز الصحية. نعم. وجاهزية أقسام الإسعاف أيضا. طبعا رفعت الصحة جاهزيتها من خلال وضع خطة مناوبات المشافي العامة والمراكز الصحية لتأمين الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة طيلة أيام العيد. كما أن الأدوية الإسعافية والمواد الطبية متوفرة في أقسام الإسعاف في المشافي العامة، إضافة إلى الأدوية لحالات الطوارئ المتوفرة في المراكز الصحية المناوبة. دكتور، يعني منظومة الإسعاف والرقم الخاص، يعني لو نود ذكره على عبر الهواء مباشر، 110 لأي حالة طارئة خلال فترة الأعياد. يعني على الكورنيش البحري دكتور يتواجد نقطة طبية، إلى أي حد مفعلة خلال العيد وخلال الأيام العادية خاصة مع دخول فصل الصيف؟ مفعل بشكل دائم، السيارات الإسعاف الموجودة على الكورنيش البحري. النقطة الطبية. بالإضافة بالإضافة إلى إرسال سيارة إلى شاليهات الأحلام بسبب قيام البلدية بتجهيز شاطئ مجاني في شاطئ الأحلام. نحن قمنا بتوزيع السيارات في المدينة طرطوس، دوار المحافظة، دوار البورتو، مركز كورنيش البحر، شاطئ الأحلام، دوار الفقاسي والصالة الرياضية، بالإضافة إلى بقية السيارات التي تبقى سيارات الإسعاف التي تبقى في مركز الطوارئ على أهبة الاستعداد للمؤازرة. نعم أكيد بدنا نقلكم يعطيكم ألف عافية وشكرا لك دكتور أحمد عمار، وأكيد بدنا نقول 110 إن شاء الله ما بيصير معهم أي شيء، وبتكون عطلة عيد سعيدة لكل أهلنا بمحافظة طرطوس. بدي أشكرك دكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس. نعمل ذلك. شكرا لك. شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا أنت حبيب ضحكاتي، أنت حبيب دمعاتي، أنت ومعك بتشرد أفكاري وبحكي لك كل إسراري وما بخبي عنك ولا شي لما بشوفك أو بحكي بلك خذني معك لبعيد معك بحس الدنيا عيد تضحك لي وبتأمل فيه لما بتغفرني برتاح أنك تسمو عني راح كل ما بشوفك أو بحكي حسوا عني راح كل ما بشوفك أو بحكي.